الحلقة 64. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. تنكرت الأميرة عليا العجلية في زي فارس وخرجت إلى الصحراء والتقت بالعبد أبو الجمصان عبد أبو زيد الهلالي السلامة، واشتكت له من أن سيده نسيها وأنه كان وعدها أن هو يرجع علشان يخطبها وعلشان يتجوزها حسب الاتفاق اللي تم بينه وبين الملك جابر العقيلي بعد أبو زيد الهلالي مكان هنا في بني عقيل، وأنقذ عليا وأنقذ شرفها وأنقذ شرف العقيلات. فقالت له تبلغه هذا الكلام، فخرج بالكحيلة قمصان وصار يتعجب إزاي سيده سايب عروسة جميلة جدا شابة كحور الجنان وقعت في بني هلال. وكنا بنسمع في الحلقة الماضية شكوى الأميرة عليا لأبو القمصان اللي حيبلغها لسيده، وما كانش عندنا وقت فنسمعها دلوقت. قول يا عم جابر. من مقصد الجنة يصلي على النبي نبي عربي نور عن البدر ظاهر الفيم صلاة ترضي النبي أشرف الأمم نبي الهدى وجهه هلال منور بعد تمجيد في جمال محمد وكلامي فوق ما تتصور تقول فتاة الحي عليا اللي شكت لها دمع من محجر العين هامر بلغ سلامي للأمير وقل له ما كنت يسمر تقول قريبا حاضر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا نطقت ففي حديث جمالكم

وبعتت لك اهو جواب. وراح مطلع الجواب وده للأسمر سلامة، الجواب اللي احنا سمعناه من شوية في الشكوى اللي قالها عم جابر. ولكن أبو زيد طبعا بعد ما جرى الجواب بقى في حيرة كبيرة جدا، لأنه أبو زيد زي ما احنا عارفين أنه كان متزوج، ومش متزوج واحدة بس، ده متزوج من سيدتين فاضلتين، كان من النساء عنده 2 جمايل وأحلى هوانم، نجدية بنت فاضل الزحلانية كحيلة العين، وبوسينة كمان بنت غانم أخت دياب تسمى بوسينة نعم النسوين، 2 في عصمته نعم الأدابي. جم أبو زيد بيجي قلبه في دواوين لما جرى هذا الجواب، نادى وقال: يا قمصان يا ولدي، اوعى لسانك يغلط يا قمصان، ولا حد يعلم حالي. قمصان قال له: يا سيد السر مكتوم، توكل على اللي نشانه، انت عارف انا برضو لساني محكوم وراجل وصون الامان. روح ابو زيد من الفكر تعبان، طول الليل واخد وعاطي، كأنه لدغ وتعبان، ساعة يسكت وساعة يعاطي، يعني عيا، ساعة يسكت يجض في أنين، ودمعه على الخد نازر، وغير الكريم يشتكي لمين، وديجة عليه المنازل. أصبح من الفكر عيان، دخلت معاه المراضي الأمراض، تريه الجرح من جوا عيان، وبلت دموعه الأراضي. تاني يوم أصبح العيا زاد، جسم ضرب بالفراش، يعني بألف ريش بألف سهم. تاني يوم أصبح العيا زاد، جسم ضرب بالفراش، تالت يوم صمنا عن الزاد، رابع يوم لزم الفراش، أبو زيد الهلالي مريض. خامس يوم ده منع الكلمات، صمت عن القول، اشتد المرض خالص، والدموع بلت الكلمات، الناس لها قلب خالص، الناس مش عارفة ايه موضوعه وفاهمين انه عيان كده يعني. بعتوا جابوه الطبابات يدووه يشوفوا المراضي، مفيش غير الدموع طابت، لكن طب يتناول مراضي، مرضيش ياخد اي دواء ولا اي علاج. جابوله طبيب بدوي كان بيعالجه أصلا يعني لما يحصل له حاجة، مع أن أبو زيد ده كان طبيب الطبابة، وإحنا عارفين وإحنا حنشوف أبو زيد بعدين إيه اللي حيعمله علشان يعالج حتى أعدائه. جابوله طبيبه يدويه، نار البلا زي داله، راجل أصيل بجد بدوي، يعني بدوي مولانا يعلم بحاله. فضل في المرض ولا طب شفيه، والنجع كله حزانه، ولا حد للهم شافيه، ما حدش شايف الهم اللي جواه، راجل في قلبه امانه وكاتم ومحبته على صدق. طبعا ابو زيد الهلالي ده بطل الابطال، فيعني لما بطل الابطال ده يعيا، يبقى لازم النجع يشيل عليه الطين. قام حزن النجع كله، وفضلت تنوح الولاي، وبيجي عمل على غير محله، تواتر المرض وجاب النهاية، يعني أبو زيد وصل لحالة سيئة جدا. زاد المرض ملكه على طول، عليل وانطرح على الوسايد، اتمد على الفرش على طول، ليل ونهار في هم زايد. قول صبح يوم عيد رمضان، فصدر أمر من الرئاسة، أمر الملك حسن ولد سرحان لأهله وقومه وناسه، قال: يا عرب صابح العيد، وأنا صابح في هم زايد، محدش يغير هدوم جديد، مدام السبع لازم الوسايد. يعني الملك حسن طلع نداء في القبائل أنه ممنوع القبائل تعيد، ولا حد يلبس هدوم جديدة طول ما أبو زيد مطروح عليل ولازم الوسيد. فصدر أمر من المملكية وتمت عليها الخلايج. طبعا الناس أيدتها، لأن حزن حسن الهلال على أبو زيد مش أكتر من حزن القبائل زيهم زيه على أبو زيد. فصدر أمر من المملكية وتمت عليها الخلايج، ليل نهار دايرة البكية البكا عيد، وما غيروش الخلايج، ما غيروش الملابس. الجاز الهلالية الجازية يعني، في يوم ده دخلت تساليه، دخلت علشان تسليه وتقعد معاه وهو عيان، ما لقيتش ولا حد جاره، لكن جسمه الهم ساليه زي ما تسلي حتة شحم كده على نار، بيبص والدمع جاره، يعني قاعد يبص لها بالعين والدمع عمال يدردق وهو لا قادر يتكلم ولا يتحرك. تريها السعادة عالية في باله وطافي خيالها يلغيه، جايله حاجة كده زي الحمى، والأميرة عالية هي اللي في دماغه وقاعد عمال تكلمه وهو يرد عليها على فراش المرض كأنها بتجاوبه في الحكاية، بيحكي لها على المر اللي هو فيه وعلى العاية للنهاية وازاي انه مرضه بلغ اشده. قوم الجاز عدلته تسجيه، رفعت راسه كده وجربت له قلة المية عشان يشرب، العاية طحن حياته، اعتدل وبص جنبيه فاكر انها عالية جاته، مش ما اكتشفش انها الجازية، اتهيأله انها عالية. فقال لها اتربت لي في القلب عالية، يعني علة. قال لها يا عالية اتربت لي في القلب عالية، يا زينة اعدليني. وقال لها خبريه بطيتي يا عالية، وش معنى النهاردة جتيني؟ والله العظيم انا عيان ولا حد تعبني غيرك، وجرحي في قلبي عين، يعني عبى وبقت حالته صعيبة، وحياة عزك وخيرك، في حبك يا عالية رح اموت، خايف يفضحون الاكابر، قلبك مفهوش رح اموت، يعني رحمة نسياني ليه يا بنت جابر، انا عارف نفسي عيان، انا مقدرش اجيلك، وانتي يا بنت الاعيان تجيني من غير مجيلك. قالت له الجازية واحنا ادينا طبك عرفنا، وقحت بلسانك له انت تريك هاوي بنت العجيلي، واحنا مالنا كله عدمناه ونجيبه في دواء من غير عقيلي، قاعدين عمال نجري لك على الطبابة وحكمة، واحنا مش عارفين دواك، انا دلوقت عرفت ان دواك عالية العجلية، ادي طبك ظهر وبان، بعينك انظر شوفانا، اهو راد رب الرحمن، وان شاء الله يعجل شفانا. بص بعينه لقيها الجاس ميل على الوسادة نام تاني، قالت له عاد لا يصح ولا جاز ولا يجوز، عرفناك وفهمنا المعاني. وانطلقت الجاز علشان تبلغ الملك سرحان بانها عرفت بسر مرض ابن الهلالي، وحنشوف ماذا حدث بعد ذلك. وقول عم جابر. عندما أقبل بلدهم ودخل نجوع الهلايل، بك حيل راكب بلدهم، ودخل عبد باعه طايل، لقاه الاسمر بر من البعد شاور بيده، لقيه في الخلا صار برا راجل وغايظ نذير، الحمد لله بالسلامة يا ابو نجاح، قال الله يسلمك يا عم. قال زعلان ليه؟ قال له تعالى جاي يا شيخ، ما انت كلك الزعل وامورك الزعل قوي، حاجة جميلة تحكي حور الجنان. قبلتني في طريقي خلت عقلي صاب جنان. والله ما بليت ريقي خضعت بست لي الاذين من فتح بابا يا سيدة يا شيخ دتوق المشزين. قالت لي ارحم واعلم لسيدة تقول لك واقعة في عرضك تقول لك واقعة في عرضك برضك يا سمر تجيني من ميتة واني عايز عرضك. حفظت عرضي وديني وبعتت لك يا اخويا دي جواب وعطى للسمر سلامي. لسمر قرى الجواب وتمكن هوا وغرام مكن مع الحب يا ناس. الحمل دش الغرايب وشرب من المر والكاس لكن شايفها معايب انه عنده كان من النساء نيد جمايل واحلى هوانم. نجدية بنت فاضل الزحلانية كحيلة العين أميرة كمان معه بنت غانم تسمى بوسينة نعم النسوين. اتنين في عصمته نعم الأدابي قم أبو زيد بوقي قلبه دواوين. لما قرى هذا الجوابي نادى وقال لي قمصان يا لذي ناري ناري ناري قال له يا قمصان يا ولدي ضاقت معايا الخلايق كل المصالح ولدي ما يعلم غير إلهي الخلايق. اوعى لسانك يغلط يا قمصان ولا حد يعلم بحالي إلا الكريم الرحمن. إلى ما يريد مولى الموالي قال له سيد السر مكتوب توكل على اللي نشانا. أنا برضي لساني محكوم راجل وصون الأمان. روح أبو زيد من الفكر تعبان روح أبو زيد من الفكر تعبان طول الليل واخد وعطي كأنه لدغ تعبان. ساعة يسكت وساعة عيطي ساعة يسكت يدد في أنين ساعة الاسمر في جد أنين ودمعه على الخد نازل وغير الكريم يشتكي لمين. ضايق عليه المنازل أصبح من الفكر عيان. دخلت معاه المرضي تاريه الجرح من جوا عيان. بلت دموع الأراضي تاني يوم أصبح العيزان. جسم ضرب الفرجي تالت يوم صمنا عن الزاد. رابع يوم لزم الفرجي خمس يوم منع الكلمات اشتد المرض خالص الدموع بلى الكلمات الناس لها قلب خالص بعتوا جابوا له الطبابة يدعوا يشوفوا المرضي ما فيش غير الدموع طبابة لكن طب يتناول مرضي جابوا له طبيب ويدويه نار البلا زايدة له راجل أصيل بجد بدوي راجل أصيل جد بدوي مولانا يعلم بحاله فضل في المرض ولا طب شافيه فضل في المرض ولا طب شافيه والنجع كله حزانة ولا حد للحم شافي ولا حد للهم شافي ولا حد للهم شافي وراجل في قلبه امان دم حزين النجع كله يا ليله حزين النجع كله فضلت تنوح الولاية بقي عمل على غير محله تواتر المرض وجاب النهاية زاد المرض ملكه على طول عليل انطرح على الوسايد اتمدع الفرش عالطول ليل نهار في هم زايد صباح يوم عيد رمضان صدر امر من الرئاسة امر حسن والد سرحان لأهله وقومه وناسه قال يا عرب صابح العيد انا صابح في هم زايد ما حدش غير هدوم جديد مدام السبع لازم الوسايد صدر امر من المملكيه وتمت عليها الخلايق ليل نهار دايره البكيه عيد ما غيروش الخلايق الجزف يوم دي دخلت تساليه الجزف يوم دي دخلت تساليه ما لقيتش ولا زول جارة لكن جسمه والهم سليه بيجد والدمع جارة تريها الساعة دي عالية في باله طاف الخيال هايل غير عالية في باله عالية في باله عالية في باله خيال هايل غير وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل قصة أبو زيد الهلالي مع مرضه الشديد وقصة اكتشاف الجازية لسبب هذا المرض فإلى اللقاء بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل